بسبب أهواء البشر وشهواتهم وبسبب المصالح البشرية المتناقضة وبسبب غياب عقل الإنسان وابتعاده عن وحي السماء تكون الأمور ضبابية، الأفكار مشوشة، الرؤية غير واضحة، يلتبس الحق بالباطل ويتشابه الصواب بالخطأ. هذا ما نلحظه على امتداد التاريخ البشري، أن الفكر البشري يلبس الأمور، يشكل الأمور، أنه يعيش حالة تناقض وحالة ارتطام، فبالتالي حينما تلتبس الأمور تضيع الحقيقة في وسط الزحام الفكري الملتبس، تضيع الحقيقة. هذا ما نعاصره ونعايشه في هذا الزمن، محطات فضائية وصحف إعلامية وشبكة الاتصالات الدولية المسمى بالإنترنت وما شابه، كل من جاء حدث وتقيأ ما عنده من أفكار ضالة، فبالتالي هذه تشوش رؤية الإنسان لعقيدته لفكرة لعمله. وطبيعة الحال شياطين الجن والإنس دائما وأبدا يشوشون الرؤية للناس ويوسوسون في صدور الناس بطريق التلقات لو بطريق الخطاب المباشر، بطريق الكتابة صحف المجلات والكتب، أو بطريق الإذاعة المذياع والتلقات والمحطات وشبكة الشبكة الدولية المفتوحة. في وحل ذلك الزحام يضيع الإنسان إن لم يمتلك قاعدة أساسية من الفكر الصافي، إن لم يتكئ على أصول فكرية ربانية إن لم يتكع على نور العقل ونور الوحي. تلتفت عليه الأمور. هذا الإمام يجي هنا يعلمنا يقول لنا الفكرة يرجعون إلى الله في مثل تلك الحالات. هذا السلوك حسن لم حسن، هذه الأفكار صحيحة لم صحيحة، هذه العقيدة حقا لم حقا، لكن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى نقدر نميز ونختار أفضل الأمور أهدى الأمور. حتى لما تكون الفكرتين صحيحتين، حتى لما يكون السلوكين صحيحين، الأفضل منهم أن نختار. لازم نتعلم حتى نملك هذه الرؤية، القدرة على اختيار ما هو أفضل. الإمام يقول وفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها. اشتكلت يعني يقولون مشكل مخلوق اختلطت، اختلطت الأمور مختلطة. واحد يقول هذا، واحد يقول ذاك، واحد يقول هذا من القبيل. في الأزمات يبين ما في الوقت الهادي الناس تمشي كل واحد ماخذ طريقة صح وباطل هو داخل. لما تصير هزة، لما تصير أزمة، غير تجاذبة. واحد يقول هذا صح، واحد يقول هذا غلط. إذناء الأمور لما تختلط على الإنسان كيف إن يرضى الله أن يوفقه لأهداها. كيف يوفق الإنسان لأهداها؟ هو جالس كذي؟ لا، وإنما لما تكون عنده نية صادقة للتسليم للحق، للتسليم للهدى، عنده قرار داخلي أن يسلم للهدى. الجانب الثاني يبحث، يبحث ويأخذ العلم من أهله. لا علم إلا من عالم الرباني، من العلماء الرباني. فلينظر الإنسان إلى طعامه كثير، ينظر الإنسان إلى علم من يأخذه. فلا بد أن نبحث عن الحقيقة في مبانيها، في أماكنها، ذلك من خلال علماء ربانيين. من أي مصدر؟ من بحث أي مصدر؟ البحث باللجوء إلى العالم الرباني جانب، ومن جانب الآخر البحث في كتب العلم مع العقل، استحضار العقل. يعني البحث في كتب الروايات، البحث في القرآن مع استحضار العقل. بهذه الطريقة الإنسان يقدر. طبعا وقبل ذلك لابد أن قبل أن تتشكل عليه الأمور وتشتكل عليه الأمور، يحتاج الإنسان يكون له قاعدة رئيسية، يكون عنده ارتباط بآيات القرآن، عنده ارتباط بالعالم الرباني، عنده ارتباط بالعقل، حتى يكون الإنسان حتى لا يقع فريسة لشياطين الجن والإنس يعبثون به، حتى لا يكون من الهمج الرعاع الذي يميل مع كل ريح، مني راح مني، مني راح مني، خبط. زين، لابد أن لا يطبع صناعة، لا بد أن يلجأ إلى نور العلم إلى ركن رشيد. علم مرتكزة أن يكون عنده علم، أن تكون عنده ثقافة، أن تكون عنده فكر، أن يقرأ يرفع من مستواه العلمي والفكري، يقرأ كتابا، يتدبر في القرآن، يتدبر في روايات أهل البيت، يتأمل فيها، ويكون عنده ارتباط بعالم رباني صادق فاهم واعي يلجأ إليه حينما تشتكل عليه الأمور. أصحاب العلم سلام الله عليهم كانوا يجي إلى الإمام يقول له أنا أعرض عليك عقيدتي، اصبحنا مصاحبة في خلل علمني إياه. يقول له أنا أؤمن بالله، أؤمن باليوم الآخر، أؤمن بكذا بكذا بكذا بكذا، فيعرف يكون عنده اطمئنان. الإنسان بحاجة إذن أن يستقي فكرة من الوحي، فالعالم الرباني الذي هو امتداد للوحي يعني من القرآن راية للجد، ومن يحمل على عاتقه القرآن راية، ومن العقل عقله حاضر. ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها. فالإنسان إذا اختلطت الأمور، خبطت الناس، وأي أهدى الطرق اشتكلت الأمور، قضايا موجودة في الساحة ما شاء الله، وين أهدى الطرق أهدى الأمور أصح الأشياء، أين الهدى، أين الصواب، أين الحقيقة؟ أريد أن نبحث عنها. وإذا تشابهت الأعمال لألكاها، الأعمال أيضا قد تتشابه، هذا عمل وذاك عمل، هذا عبادة وذاك عبادة، خليني أختار أفضل الأمور. صلاة عبادة، صوم عبادة، الحج عبادة، العمرة عبادة، قراءة كتاب قربة من الله تعالى عبادة، قراءة الدعاء عبادة، قراءة القرآن عبادة. الآن أنا في هذا الوقت أيهما أفضل، أقرأ قرآن أو أقرأ دعاء؟ أهل أزكى الأمور. فإذن إذا صار عندنا إحنا الأمور مختلفة، صار الأفضل منه. وتارة لا، الشيطان قد يزين لي العمل فيتشابه بينه وبين الحق، يعني اختار الحق، زين للناس والشيطان يزين لأوليائه، لقد الأمور تتزين لازم اختار الحقيقة. وإذا تناقضت الملل لأرضاها، الأفكار متناقضة، لا بد أن أخذ أرض الأفكار، أي النظريات، هذه الفكرة هي التي توصلنا إلى الأهداف أم تلك الفكرة؟ رضا الله في هذا العقيدة أو في هذا المعتقد أرضى. فإذن عندنا حالتين، عندنا حالتان. الحالة الأولى يكون هناك تشكل وتشابه وتناقض بين الإيجاب والسلب، حق وباطل، صواب وخطأ، فلا بد أن نلزم الحق والصواب وتارة لكلا الأمرين حسن. أيضا كلا الأمرين حسن. هنا أيضا لا بد أن يكون عندكم القدرة على اختيار الأحسن. الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. مجموعة من الأفكار أمامهم، مجموعة من الأمور، مجموعة من الأعمال، مجموعة من المعتقدات، كلها صحيحة. لكن أيها المناد الأنسب لي، وأمر قومك أن يأخذوا بأحسنها. وهذه قوة كلها حق. هذه الأسماء سيدنا ابن حالتين، حالتان. الحالة الأولى لازم تصير عندنا إحنا قدرة أولا على تمييز الحق من دون الحق حتى نختار الحق، وعندنا تارة كلا الأمرين حق لكن هناك ما هو أحسن فيهما. أنا عندي مال أريد أتبرع به، أعطيه مسجد، أعطيه حسيني، أعطيه فقير، أعطيه يتيم، أضعه في عمل خيري، كل عمل زين، كل عمل زين. لكن اختيار الأنسب بالنسبة لي وبالنسبة للظرف هذا يحتاج إلى أن أنا يكون عندي هذه القدرة. أدرس الأمور الآن بالنسبة لي وبالنسبة للظرف. يمكن غيري يعطي حسيني، أنا أعطي لقضاء كتاب، لأن الناس تعطي من قائد بحسينية ما حد يعطي لقضاء كتاب، لا الناس تعطي لقضاء كتب وما شابت ما تعطي للمسجد، الناس تعطي لأيتام لكن مثلا ما تعطي للفقير، انا اعطي الفقير. شوف يعني مثلا انا احاول اشوف اي الاعمال مو مع الناس، ارى ماذا تعمل حسن وزين، انا اختار الاحسن. فبالتالي انا محتار اختار مال لهذا المكان لهذا المكان لهذا المكان وكل عمل خير، هناك اشتكلت علي الامور، هناك شابهات، هناك ناقضة. وهكذا بالنسبة للافكار، زين الأفكار كلها صحيحة لكن وين رضا الله فيها؟ الرضا وين؟ لا لازم أن أختار ما يرضي الله من هذه الأفكار. يعني واحد يجي زين أفكار تجي، طب مثال يقول لك زيارة الإمام أفضل، إمام الرضا. واحد يقول لك زيارة إمام الحسين أفضل، عقيدة يقول لك خبر رواية، واحد يقول لك رواية. ما موجود هاي الحالة. الآن أنا وين أرضى؟ لأن هذه عقيدة صح وديك العقيدة صح، بس يظهر لي أنها متناقضة. زين أنا أختار أرضاها لله، قد يكون أرضاها زيارة النبي بكير اللي أنت ما حصلت الرواية على الناس، من هم الغرباء؟ لا الإمام الحسين غريب الآن ولا الإمام رضا غريب، سنة البقيع هم الغرباء. وهكذا الفقيه يجي يستنبط حكم شرعي، هذه رواية وهذه رواية، اختار أرضاها لله. آيات قرآنية ضلقات واحد يقول شلون هذه الآية اسمها الآية، لا إلا ما يتم صحيحتي، لكن أرض الآيتين الآن لله وين؟ لهذا خلاصة أن إحنا لابد أن نعود أنفسنا أن نختار الحق ونرفض الباطل، نميز بين الحق والباطل في جميع الأمور. وجميع الملل وجميع الأعمار، ويكون اختيار من الحق. وهذا عقليتنا لازم نركبها من خلال إخلاص النية، صدق النية، خلال التفكير، خلال قطع المستوى العلمي وما شابه. وكذلك بالنسبة إلى الأعمال، ما خيرت بين أمرين كلاهما لله إلا واخترت أصعبهما على نفسي. كذلك بالنسبة إلى هذه الأمور، إلينا الحق، لازم نعود أنفسنا. هذا اللي يخلينا نرتقب في الواقع، يخلي عندنا وعي ولا نخدع ودائما وتقلص أخطائنا إلى أن تنعدم. هذه العقلية هي التي نحتاج إليها. وفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها. صلى الله أن يوفقنا لأهدى الأمور وأزكى الأعمال وأرضى الملل من الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.